الشخصية الثالثة أشج بني عبد القيس، هذا كما ترى مضاف ومضاف إليه. معنى أشج أي أن ضربة ما أصابته فشجت رأسه فذهب ألمها ونزفها لكن بقي أثرها، ولهذا قيل له أشج بني عبد القيس. وقيل إن اسمه المنذر، وعبد القيس وفد قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام من البحرين فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، وهذا ترحيب نبوي عظيم لهم. أشج بني عبد القيس لما أتى مع قومه عمد إلى زاوية من زوايا المدينة، فعمد إلى ثوبين أبيضين عنده فلبسهما وعقل ناقته، وقدم بعد أن حسن من هيئته ومظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال مستفهما: يا رسول الله، أشيء جبلني الله عليه أم أنني تعلمته؟ قال: بل جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله، على ما يحب الله ورسوله. هذا أشج بني عبد القيس، الشخصية الثالثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نأتي في الحديث عن هذا الأشج رضي الله عنه من وجهين: الوجه الأول الصفتان، الحلم والأناة. أما الأناة فإن التؤدة وعدم العجلة والوقار والسكينة من خصال الرجال الكرام، ثمة أمور لا بد فيها من العجلة، البكر تزوج والميت يجهز والضيف يطعم، هذه لا خلاف بين العقلاء أنها تحتاج إلى عجلة، لكن سائر الأمور غالب الأمور تحتاج إلى تؤدة إلى أناة. وقد كان شج بني عبد القيس كذلك، ويدل على ذلك أنه لم يتعجل في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثر السفر